السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نستضيف الليلة كتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله، المتوفي سنة 671 هجرية. التذكرة في العنوان ديال الكتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. نأتي إلى باب منه في المهدي ومن أين يخرج وفي علامة خروجه، وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله. هكذا الباب، تكون تلاوة إن شاء الله عز وجل سريعة. تقدم من حديث أم سلمة وأبي هريرة أن المهدي يبايع بين الركن والمقام. ما غاش نحاول نشرح، يعني غادي نقرأ فقط. وظاهر أنه لم يبايع وليس كذلك، فإنه روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه يخرج في آخر الزمان من المغرب الأقصى، يمشي النصر بين يديه 40 ميلا، راياته بيض وصفر، فيها رقوم، فيها اسم الله الأعظم مكتوب، فلا تهزم له راية، وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسين من قبل المغرب، فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحديث بطوله وفيه: فيأتي الناس من كل جانب، يعني بين عارضتين، إذن كلام ديال الحديث، فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة، وهو بين الركن والمقام، وهو كاره لهذه البيعة، المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس بالمغرب. ثم إن المهدي يقول: أيها الناس، اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم، فيجيبونه ولا يعصون له أمرا. فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني، وكل من معه من كلب، ثم يتبدد جيشه، ثم يوجد عروة السفياني على أعلى شجرة على بحيرة طبرية، والخائب من خاب يومئذ من قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو بصيحة. فيروى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، كيف يحل قتلهم وهم مسلمون موحدون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إيمانهم على ردة، لأنهم خوارج ويقولون برأيهم إن الخمر حلال، ومع ذلك إنهم يحاربون الله. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وذكر الحديث وسيأتي تمامه وخبر السفياني كذلك. وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان في حديث فيه طول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفتح بعدي جزيرة تسمى بالأندلس، فتغلب عليهم أهل الكفر، فيأخذون من أموالهم وأكثر بلدهم، ويسبون نساءهم وأولادهم، ويهتكون الأستار، ويخربون الديار، ويرجع أكثر البلاد فيافي وقفار، وتنجلي أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم، فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها، ويكون في المغرب الهرج والخوف، ويستولي عليهم الجوع والغلاء، وتكثر الفتنة، ويأكل الناس بعضهم بعضا. فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي القائم في آخر الزمان، وهو أول أشراط الساعة. قلت: كل ما وقع في حديث معاوية هذا فقد شاهدنا بتلك البلاد وعاينا معظمه، إلا خروج المهدي. ويروى من حديث شريك أنه بلغه أن قبل خروج المهدي تكسيف الشمس في رمضان مرتين والله أعلم. وذكر الدارقطني في سننه قال حدثنا أبو سعيد حدثني محمد بن عبد الله حدثنا يونس بن بكير حدثنا إن لمهدينا آيتين لم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض، ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه، ولم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض.